الرحيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم، وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى هداه وأحبهم ولب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا محتفا إلى يوم رضاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من المجالس العلمية المعقودة في مباحثة ومذاكرة رسالة شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب. يقول رحمه الله في آخرها: فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس. فهذا، الإشارة إلى ماذا؟ ما المشار إليه بقوله فهذا؟ والهاء للتنبيه، وذا هو اسم الإشارة. نعم، لأن ما أقبل إلا من يرفع يده. أنت اللي في الطرف. ها؟ لا أنا ما سمعت شيئا. وش يقول؟ سقط البناء على القبور. طيب، سؤال الصالحين، طلب الشفاعة من الأولياء والأنبياء خارج عن هذا المحل. كلها مسائل الشرك، نهي الناس عن الشرك، ومن ذلك ما يتعلق بتعظيم القبور بالمعظمات التي سمعتم، أو سؤال الصالحين الاستغاثة والشفاعة وقضاء الحاجات وتفريج الكربات. هذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس. ومر علينا، لا تنظروا في هذا، مر علينا المنهيات في القبور وأنها كم؟ 14. من يعدها علي سردا من غير أن ينظر في كتابه؟ ها، وش رأيك نجعل اليوم مناقشة لما سبق، فيتميز الطالب المجيب من الطالب الذي محب مجالس، أو من الطالب المدعي للطلب. مشايخ عندنا كانوا في دروس العلم، في الألفية، في كتاب التوحيد، في الفقه، في الفرائض، يوم تقرير ويوم سؤال. في الألفية يوم تقرير وشرح ويوم إعراض. شو رأيكم؟ هذا هو الذي يصح فيه الصحيح في الطلب. طلب لابد فيه من مذاكرة ومراجعة. أما إذا كان الطالب يجمع معلومات بعضها على بعض ثم لا يراجع، ما يحصل شيء، يكون صحفيا. همه إيش؟ الكتابة. السلف في مجالس الإملاء ومجالس التحديث يكتبون، والمتميز منهم يرجع فيحفظ كتابه الذي كتبه، لأن العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. المنهيات في القبور كم هي؟ 14 نهيا. من يعدها علي؟ ترى إن أهفيت حسبنا. أولا، نهى عن تعظيم القبور. أي نعم. ثم الصلاة إليها. ثم الصلاة بقربها أو النذور لها أو ارتفاع القبر أو تعظيم السدنة حولها أو زيارة القبور أو زيارة القبور للنساء. يعني الله زوره وقت تجسيس القبر، اتخاذ العلامات عليه، ارتفاع تجسيس القبر. اي نعم. ونهى عن الكتابة على القبور. اي كذلك تجسيس القبور وارتفاعها. ذكرت التجسيس مرتين. ارتفاع القبر. نعم البناء عليه. البناء عليها ارتفاع القبر بعد الأربعين شبر. داخل في البناء والاستشرافها. تخليقها. إسراجها. تخليق واتخاذ المساجد عليها. وتشبه بالكفار بها. نعم. يقول هذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبينهم. ما المراد بالاختلاف هنا في كلام الشيخ وطالب العلم دقيق؟ هل المراد به مجرد الاختلاف أو الافتراق؟ الافتراق. طيب ليش عبر الشيخ رحمه الله بالاختلاف ولم يعبر بالافتراق؟ وعبارة الشيخ عبارة عالم، والشيخ تعرفون أنه دقيق، مع أن الاختلاف في أصله أمر طبعي وسائر بين الناس، أليس كذلك؟ كذلك أو ليس كذلك؟ اختلاف أمر سائر، لكن المنهي عنه الافتراق. الافتراق الافتراق هو المنهي عنه الذي جاء في الشريعة ذمه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو قال ولا تختلفوا، لا ولا تفرق، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. الافتراق مذموم، والاختلاف نوعان: اختلاف سائغ طبعي لا إشكال فيه، وهذا كالاختلاف في الاجتهاد، كالاختلاف في وجهات النظر. وأما الاختلاف الذي يكون حكمه مذموما فهو الاختلاف الموصل لماذا؟ للافتراق. وهذا الذي عناه الشيخ في هذا المقام. فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبينهم أي اختلافا يوصل إلى الافتراق، ثم يتبع بعد ذلك بالمباغضة والمبارأة والمفاصلة إلى أن يوصل إلى المقاتلة. بيننا وبين الناس، ما المراد بالناس؟ نعم المراد بالناس من عظموا هذه المشاهد والمقامات واستساغوا سؤال الحاجات والشفاعة والاستغاثات بالصالحين والأنبياء والأولياء، سواء كانوا داخل الجزيرة. وتعرفون أن الشيخ لاقى ماذا؟ مواجهة داخل الجزيرة، بل في نجد وفي الأحساء وفي غيرها وفي الحجاز، أو كان خارج الجزيرة كما في العراق وكما في مصر والشام، ومواجهة دولة الأتراك له ومحمد علي باشا مع أولاده، فوجه فحصل بهذا مواجهة بيننا وبين الناس. وأول المواجهة كانت في من حواليه، ثم مواجهة الشريف في مكة وجنده للدعوة ولدولتها حتى آل بهم الأمر. المواجهة ما صارت من أول المواجهة بالقتال، لها خلفيات، من خلفياتها الافتراق المذموم، ثم تبديع الشيخ وتشويه دعوته وتنفير الناس منها حتى ارتقى عند بعضهم إلى تكفير الشيخ وتكفير دعوته. وهذا وش أورث؟ أورث القتال. ولهذا يا أيها الإخوة، مسائل الافتراق لا تأتي دفعة واحدة، وكل شر يأتي من جهة إبليس يأتي على مراحل، سيما ما يتعلق بالفتنة وهي الشرك. الشرك ما يأتي دفعة واحدة من إبليس. إبليس كما يقولون باللسان الدارج يطبخ على نار هادئة. انظر إلى أول شرك وقع في بني آدم، أحصل فجأة أو طفرة أو في مرحلة واحدة، أو جاء شيئا فشيئا؟ جاء إليه من جهة ماذا؟ تعظيم الصالحين، وأنهم لما ماتوا في زمن قريب وأشهرهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى وحزن عليهم قومهم لحبهم لهم ولدينهم وعبادتهم وصلاحهم جاء إليهم من هذا الجانب، قال صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتموها تذكرتم أولئك الصالحين فنشدتم على العبادة التي كانوا عليها وكانوا يحثونكم بها. إذن جاءهم بمقصد ظاهره إيش؟ حسن، لكن وسيلته بدعة ووسيلته إحداث. هذا شأنه شأن الذين كانوا في جامع الكوفة حلق، وعلى كل حلقة قيم يقول سبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. فدخل عليه ابن مسعود والحديث طويل في آخره، فأشربت إليه أعناقهم، قال يا هؤلاء ما أردتم؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما جلسوا يأكلون لحوم الناس أو يسبون فلانا وعلانا أو يغتابون أو يذمون أو ينقدون، إنما جلسوا يذكرون الله. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ماذا قال؟ وكم من مريد للخير لم يصب، في لفظ لم يدرك. إذن ذهب ذلك الجيل من قوم نوح وجاء أجيال بعدهم، فقال الشيطان إن آباءكم، قال ابن عباس في ذكر هذه التسلسل، فلما ذهب ذلك الجيل ونسي العلم، والمراد بالعلم علم التوحيد والعقيدة، جاء جيل بعدهم قال إن آباءكم ما وضعوا هذه الصور والتماثيل إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها، فسألوا الله بها واستشفعوا بها إلى الله، وقع الشرك وعم، وبعث الله جل وعلا رسوله نوحا. كذلك في مسائل الآن، مسائل التكفير، التكفير خلفيتها ماذا؟ تكفير بغير وجه حق، الذي الآن قامت سوقه عند الأغمار، الأغمار من المندفعين والأغمار من أنصاف المتعلمين والأغمار من المتعالمين أيضا. هذا التكفير نشأ على خلفية وهي التبديع والتفسيق بغير وجه حق، ونشأ عن البحث في النيات والمقاصد. طيب هذه المرحلة التي وصل إليها من وصل إليها من هؤلاء السفهاء، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان سفهاء الأحلام، حدثاء إيش؟ الأسنان، أطفال في العلم، تجارين في الرجولة. ما خاض في هذا الكبار في أسنانهم، إنما الصغار في أسنانهم، السفهاء في عقولهم وأحلامهم، الذي انتهى إليه التكفير الآن بغير وجه حق، لأن التكفير بحق بابه عند العلماء ليس عند هؤلاء الصبية. ما الذي أورثه التكفير؟ ما المرحلة التي تأتي بعد التكفير؟ التفجير والقتل واستباحة الدماء والأموال والأعراض، ليس كذلك؟ هو هذا الذي أشار إليه، حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا، قالوا هؤلاء الوهابيون مذهب خامس بدعي، فانتقل إلى ذلك هؤلاء يبغضون النبي، يبغض النبي حكمه كفر، يكرهون الصالحين، ثم كفروه. نتج عن تكفيرهم ماذا؟ قال وقاتلونا. لماذا قاتلونا؟ استباحة لدمائنا وأموالنا وأعراضنا، واستحلوا دماءنا وأموالنا. قال الشيخ حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم، جعل الدولة لهم. وتعلمون أن دعوة الشيخ رحمه الله ما كان لها أن تكون لولا توفيق الله إلا لما وجد لها المعين والمناصر بالقوة والسلطان. وكان من توفيق الله أن الشيخ بدأ دعوته كما تعرفون أين؟ في حريملة سنة 1353. أنتم درستم أظنكم دعوة الشيخ في تاريخها، أو ما درستمها؟ من لم يدرسها فليدرسها ويقرأها، لأن طريقة الدعوة وبدئها تفيدنا في هذه الأزمان، في الأقطار التي خصت فيها آثار الدعوة. وإلا فإن دعوة الشيخ الآن والحمد لله أورث الدولة، لا تزال أثياء بركاتها، بركات هذه الدعوة والدولة، منتشرة ويتفيأها المسلمون في كل مكان، ومنها هذا المجمع الذي نحن فيه وهذه الجامعة التي من ورائكم. بدأ الشيخ دعوة عام 1153 في حريمنا، ولم يجد مناصرا من أمير حريمنا، بل أوذي بسبب تسلط دولة البغي في دولة نايف بن في دولة ابن عريعر ملك الأحساء. فانتقل الشيخ من حريمنا إلى القصيم، ما وطئت قدم شيخ الإسلام القصيم وأبى القلب أن يهوى القصيم وغيره، وإن قيل عيشه في القصيم غرير. انتقل إلى العيينة، العيينة تبعد عن حريملا 45 كيلو من جهة الجنوب، فحريملا ثم جنوبا منها العيينة ثم جنوبا منها 20 كيلا الدرعية، ثم بعد الدرعية 20 كيلا ايش القاهرة ولا الرياض؟ الرياض. انتقل الى رحمه الله الى العيينة، فسلط وتسلط عليه في العيينة ابن عريع، وإلا فإن ابن معمر أمير العيينة في أول الأمر ناصر الشيخ. أمير العيينة من هو؟ ابن معمر. ناصر الشيخ وأيده، لكن تحت ضغوطات صاحب البأس والسلطان ابن عريع أثر ذلك في الشيخ وهيجه على قتله، فخرج رحمه الله من العيينة إلى الدرعية عند تلميذ له وصاحب الله قال له ابن سويلم، فأضافه في بيته. بلغ الأمر إلى صاحب الدرعية وهو الإمام محمد بن سعود بن مدرن بن مقرن بن مرخان الدرعي، لأنهم أصلا تسمى الدروع، فأسسوا الدرعية، وهو جد الأسرة المالكة الآن وفقهم الله وثبتهم من آل سعود. انتقل الشيخ إلى من؟ إلى الدرعية، فأضافه بن سويلم. بلغ الأمر محمد بن سعود وكان مؤيدا، لكن له زوجة عاقلة، وبعض النساء يبلغن بالعقل مبلغا عظيما، فقال محمد بن سعود ليأتيني الشيخ وما يشوف في خاطره إلا ما يسره. فقالت له زوجته واسمها لؤلوة، قالت لا، العلم يؤتى إليه، اذهب أنت إليه. فكان في مشورتها رفعة له ولهذه الدعوة، فذهب إليه وعاهده وناصره على أنه إن أيده في دعوته أن الله جل وعلا يفتح عليه أبواب الرزق في الدنيا ويسعده في الآخرة. وكان هذا وجد في دعوة الإمام محمد بن سعود وتحالفه مع شيخ الإسلام كانت هي البداية الفعلية لانطلاقة الدعوة في عام 1157. حصل من المجاورين مقاتلة، ابن مرداس في الرياض، ابن عريعر، بعض الجهات في أضرمة في المحمل، ثم توسعت في أهل الحجاز الحسين الشريف ومن معه، دولة الشريف ومن معه، ثم توسعت إلى ما كان من أهل العراق، مع أن جيوش الدعوة في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود دخلت إلى كربلاء وهدمت أعلام الشرك هناك، وحنق الرافضة القبوريون حنقوا على الدعوة وقتلوا الإمام عبد العزيز بدرويش بعثوه من تلك البلاد، فخالجه في صلاة الفجر فطعنه، شبها بفعل أبي لؤلؤ أهل المجوس قبحه الله بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال إلى أن كفروا، هذا الموضوع طويل في ذكر تفاصيل، إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم، حصلت لأوى ومشقة ونقيص عليهم لكن صبروا، والصبر لا بد منه في الدعوة وفي كل الحياة، والصبر في الدين طاعة، فلما صبروا نصرهم الله وجعل الدولة لهم على أعدائه وأظفرهم بهم. قال: وهو الذي ندعو الناس إليه، وهو أي التوحيد والنهي عن الشرك بمظاهره وأسبابه، الذي ندعو الناس إليه. نعم. وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله. لا أعدها. من كتاب الله وسنة رسوله. اكسرها، معطوف على مكسورة. لا تكسرها حتى تفتت، بس عطها كسرة من تحت. نعم. وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من الأئمة، ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة لا تكون فتنة. نعم. ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول الشيخ: وهذا الذي ندعو الناس إليه، أي التوحيد والنهي عن الشرك بوسائله وأنواعه ومظاهره، والشرك إنما يحتاج إلى مجاهدة إذا علت أعلامه ومظاهره، من أعلامه المقامات، من أعلامه ومظاهره رفع الصوت بالاستغاثات وطلب الحاجات من الأموات والصالحين والغائبين، هذه من مظاهر الشرك. كما أن من مظاهره ماذا؟ تحكيم الطواغيت، الكهان والعرافين في شرع الله جل وعلا أو في أمور الناس وادعاء علم الغيب، والمظاهر كثيرة وهي مبسوطة في كتاب التوحيد. قال: ونقاتلهم عليه. لكن متى تكون المقاتلة؟ إذا عاندوا وأبوا وأصروا على شركه. هنا يجب إنكار المنكر من قبل السلطان باليد والسنان. كل من له ولاية فإنه ينكر المنكر بيده، وأعظم المناكر ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا من الشرك بالله ووسائله ومظاهره. أما من ليس له ولاية ولا نوع ولاية فإنه ينكر بلسانه، فإن عجز فلا أقل من أن ينكر بقلبه وجنانه. قال: نقاتلهم لأن لهم دولة، بعدما نقيم عليهم الحجة، نبين لهم، نوضح لهم، ندلهم، نزيل الشبهة عنهم. الحجة من أين تبان؟ تبان من مصادر العقيدة، وهي ثلاثة أشار إليها الشيخ: كتاب الله جل وعلا وهو المصدر الأول، مصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها السنة الصحيحة من قول أو فعل أو حال أو تقرير. المصدر الثالث وإجماع السلف الصالح. هذه المصادر الثلاثة التي تستقى منها العقيدة الصحيحة وتبنى عليها. العقل طيب ليس من المصادر؟ العقل ليس عند أهل السنة من مصادر العقيدة، بل هو عند الجهمية والمعتزلة. إذا ما دور العقل في العقيدة؟ تفضل. وغير الإرشاد لا نقبل اليسرى. لكن ما دوره في العقيدة غير الإيصال؟ العقل يا أيها الإخوة دليل معتبر، لكنه ليس أصلا في العقيدة، من مصادرها، فهو يرشد ويوصل إلى معرفة صحة النقل، وأيضا يفهم به تفهم به العقيدة، ويرد النظير إلى نظيره. فمناط العقل ودوره في العقيدة الفهم والإرشاد والاستنباط والإدراك والدلالة، واضح؟ ولهذا جاء في القرآن أدلة عقلية على مسائل عقدية، من أشهرها وأوضحها قضيتان: قضية الإيمان بالله وإفراده بالربوبية والعبادة، والقضية الثانية قضية ماذا؟ البعث بعد الموت. جاءت في القرآن أدلة عقلية شرعية متكاثرة في هذا الصدد. إذن تقام الحجة عليهم وتقطع المعذرة بينهم وبين الله، فإن أبوا فلولي الأمر عندئذ أن يقاتل من قاتلنا منهم. ووقف حجر عثرة أمام الدعوة كما كان النبي عليه السلام يفعل مع المشركين، يدعوهم يبين لهم، فإن أبوا يستعين بالله وماذا؟ ويقاتلهم إذا تلت لهم شوكة ومنعة ومقاتلة. وقال رحمه الله في هذا ممتثلين قول الله جل وعلا: وقاتلوهم، الآية من سورة الأنفال في أواسطها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما الفتنة؟ أعظم الفتنة الشرك، ومن الفتنة الخروج على جماعة المسلمين. الخروج على المسلمين هل هي شرك؟ لا، بغي وضلال وخروج، لكنها فتنة توجب المقاتلة. من الفتنة الإحداث، من الفتنة المعاصي، من الفتنة الكبائر، وأعظم الفتنة ماذا؟ الشرك والكفر بالله جل وعلا. ولهذا جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه قال: الفتنة الشرك، وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة، أي مقصد القتال إزالة الشرك وأعلامه ومظاهره، ليس مقصد الجهاد والقتال في ديننا إراقة الدماء أو قهر العباد أو استحلال أموالهم وبلادهم، هذا ليس مقصدا، وإنما المقصد حتى لا تكون فتنة، بأن يكون الدين كله لله، المعظم الله، المدعو الله، المستغاث به هو الله، المذبوح له هو الله، المعظم في سائر العبادات والمقاصد والأعمال والنيات هو الله، أي أنه ينشر توحيد الله في أرضه وبين خلقه وعباده، كما قال الصحابي رضي الله عنه لرستم ما قائد جيوش الفرس: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم. فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان. قاتلناه بالسيف والسنان، من لم يجب الدعوة، الدعوة إلى توحيد الله بالحجة والبيان، بعدما انكشفت عنده عليه الشبه وبانت له الحجج واستبان له الأمر، من لم يجب فإننا نقاتله بالسيف والسنان. كيف يعرف أهل الدعوة أن هؤلاء ما أجابوا؟ لا يتأتى أن يعرفوا ذلك إلا بإظهار المخاصم أنه لم يستجب. أما إذا طواها في قلبه وسكت، هل لهم إلى قلبه سبيل أو إلى سره في كشفه سبيل؟ لا، حتى يعلن ذلك إما بمقاله أو بفعله وحاله. نعم، كما قال تعالى، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. والدليل على أن من لم يجب الدعوة بعد قيام الحجة وبيانها عليه وانكشاف الشبهة وزيفها عنده، أنه من لم يجبها بهذا أنه يقاتل وتسلط عليه القوة بالسيف والسنان وقوة السلطان، آية الحديث في قول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج الواضحة البينة، وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب هو جنس ما أنزل الله من الكتب، والذي نعلم من الكتب التي أنزلها الله كم؟ خمس. ولله كتب أنزلها على رسله وعلى أنبيائه لا نعلمها، لم نرث منها علما. نعرف من هذه الكتب صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وآخرها المهيمن عليها الحاكم عليها الناسخ لها وهو القرآن العظيم، هذه التي نعرفها. ولهذا الكتاب يأتي في القرآن ويراد به جنس الكتب كما في هذه الآية وأنزلنا معهم الكتاب. ومن ذلك أيضا مما يدل على أن المراد به الجنس ما جاء في آية الإيمان في البقرة، ها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولم يقل سبحانه والكتب، وإنما أتى باللفظة المفردة قال والكتاب. والكتاب معلوم عند أهل الشام وأهل العربية وأهل البيان، الكتاب بهذا اللفظ عند أهل الشام أنه اسم جنس يشمل ماذا؟ يشمل الكتب. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان ما هو؟ هو المستفاد من شرع الله الذي به يوزن الناس. من الناس من يزن غيره بهواه، وهذا ليس ما مما أنزله الله. من الناس من يزن غيره بعرفه وتقاليده، وهذا ليس مما أنزله الله. من الناس من يزن الناس بمنهج جماعته وحزبه وقومه، وهذا ليس مما أنزله الله. وإنما الميزان المستفاد من أين؟ من وحي الله جل وعلا الذي هو ميزان حق وقصد لا حيف ولا ظلم ولا بغي فيه. قال وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والمراد بالقسط ها هنا أمران، يقومون بالحق الذي يورث العدل، فإن ضد العدل ماذا؟ إيش؟ الظلم والجور. والجور هل هو قسط ولا ما هو قسط؟ هل هو حق ولا باطل؟ باطل. ليقوم الناس بالقسط أي بالحق الذي مظهره العدل، وضد العدل الظلم ونتيجة الظلم البغي والعدوان. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد أنزل من السماء إلى أين؟ إلى الجبال. ولهذا يستخرج الحديد من الجبال ووضعه في الجبال ليزيدها تثبيتا ورسوخا وكونها أوتاد. فيه بأس شديد، فيه شدة وفيه منافع للناس. فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذن الحديد الذي فيه البأس يفيد أن السنان والقوة يحتاج إليها لتأييد الكتاب والميزان الذي جاء به الأنبياء ليقوم الناس بالحق. وهذا لا يكون إلا إذا كان للدعوة سلطان وقوة تناصرها. ومن المعلوم في فقه الدعوة أن الدعوة لا تنجح إلا إذا أيدها من؟ إذا أيدها سلطان وأيدها قوة. وليس معنى هذا أن الناس في بلدانهم يشكلون جماعات ثم يدعون معها أجنحة مسلحة لتؤيد الدعوة، فهذا السبيل إلى افتراق الأمم، سيما إذا كان فيهم اجتماع فهذا لا يصح. أما إذا لم يكن ثمة اجتماع وإنما هم تبهللة فيصار إلى مثل هذا. وهنا يرد على هذا إشكال يريده مناوي الدعوة، أن دعوة الشيخ خرجت على الخلافة الإسلامية أو الخلافة العثمانية أو الخلافة التركية، ونقول هذا خطأ. فإن نجدا بالذات لم يعرف في تاريخها لا القريب ولا البعيد أنها دخلت تحت سلطان من؟ الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أمتد سلطانها إلى الحجاز فاليمن، الحجاز فعسير فاليمن، الحجاز فجبال سهامة في السرات فاليمن، وفي الجهة الشرقية امتد في سنة 1000 من الهجرة إلى الأحساء. أما المنطقة بين هذا وهذا وهي في عرض أكثر من 1000 كيلو فما دخلتها ما دخلها سلطان الدولة، وبالتالي كانت دويلات فيها أو كانت إمارات بحسب المدن والقبائل يكون لها قوة وضعف إما مع أهل الأحساء أو مع الأشراف في مكة. وبالتالي قامت دعوة الشيخ في تلك في ذلك المقام، وليس عليها سلطان لدولة في الخلافة حتى يدعي شانئ الدعوة ومناوئها أنها خرجت على الخلافة، وإنما قام لها حكمها في بلد وفي سلطان لا سلطان لأحد من الناس والمسلمين عليها. بماذا قامت الدعوة؟ قامت بهذا الأمر، بالدعوة إلى توحيد الله أصالة وإعلان مظاهره وكبت ضد ذلك من الشرك والبدعة والخرافة ومظاهرها. ثم سلكوا مع ذلك بيان مسلك البيان والحجة والإرشاد والدعوة، فمن وقف بعد ذلك بعد كشف الشبهة عنه وبلوغ الحجة إليه وتبينها كشف وقف أمام ذلك فهذا يقاتل. والاستدلال على ذلك بما سمعتم من الآيات، آية الأنفال وآية وآية الحديث. نعم. والآن يبين هذا بيان لأهل المغرب بماذا قام الشيخ، بماذا قام الشيخ وبماذا قامت دعوته، أنها قامت دعوته بهذا الأمر ومما يدعو إليه ما تسمعونه الآن. نعم. وندعو الناس إلى إقام الصلاة في الجماعات على الوجه المشروع. نعم. مما قامت به هذه الدعوة إقامة الصلوات في الجماعات، إقامة الجمع والجماعات في البلدان على وجه مشروع كما شرعه الله، أي بلا بدعة ولا مخالفة ولا هوى، إنما على ما شرعه الله جل وعلا لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقم الصلاة مع الجماعة يستحق التعزير ولو بالمقاتلة. ألم يهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أن يأمر رجل فيصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام معه رجال معهم حزم من حطب فيحرق عليهم بيوتهم؟ لماذا يحرق على ما الموجب لتحريق بيوتهم على هؤلاء؟ لأنهم لم يشهدوا الجمع والجماعة. وما منع أن يسلم من إنفاذ ما هم به إلا ما في البيوت من النساء والذراري وذوي الأعذار ممن لا تجب عليهم الجماعة. نعم. وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم. يعني من إقامة أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار، وهذا الذي دعا إليه وقاتل عليه رحمه الله هو ومن أيده من آل سعود. من منع الزكاة يقاتل عليها وإن لم يكفر في منعها، وإن لم يكفر بمجرد المنع، فإن المانع للزكاة لا يكفر بمجرد المنع حتى يستحل منعها أو يقاتل على المنع فيعرف بالمقاتلة على المنع أنه مستحل مرتد كما حصل في المرتدين الأولين. أما إذا منعها فلولي الأمر أن يقاتله ويأخذ الزكاة وشفر ماله تعزيرا، وهذا أصل بما يسمى عند الفقهاء في باب التعزيرات بالتعزيرات المالية، تعزيرات المالية. إذن يقاتل عليها سواء على بغيه أو على ردته وكفره، وكذلك الصيام إذا لم يقم به أو الحج إذا لم يؤذه مع قدرته عليه، فإن هذا مع المناص بعد المناصحة والبيان يؤدب ويعزر. عمر رضي الله عنه وعلي هم بأن يكتبوا إلى عماله، بل كتبوا إلى عمالهم أن من وجد سعة من المال ثم لم يحج يضرب عليهم الجزية. لما؟ لأنه فرط في ركن الإسلام الأعظم الحج. نعم. ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جماع هذا الأمر الذي هو الدعوة إلى توحيد الله وإظهار أعلامه والنهي عن الشرك والبدعة والخرافة وإكباس مظاهرها والأمر بإقامة الصلوات والصيام والزكاة والحج، جماع ذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعرف المعروف ما هو؟ أنت ما أعرف المعروف؟ خليك معنا أو تعال عندي هنا. ما أعرف المعروف يا أخواني؟ نعم أعرف المعروف التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وما أنكر المنكر قسيمه وهو الشرك، الصلاة من المعروف العظيم، والزكاة والصيام والحج، وكلها مؤيدة ومحققة لتوحيد الله. ضدها ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج من وسائل الوقوع في الشرك، لأنه اتبع هواه أو عبد درهمه ودينار. فأعرف جماع ذلك ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولهذا جاءت آية الحج بهذا المعنى في قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض. والتمكين في الأرض أن يكون لهم قوة ومنع وسلطان ويكون لهم شأن فيه. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا بغوا وطغوا؟ أبدا. قال سبحانه: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن هذه أسباب التمكين، تمكين الصحيح في الأرض أن يأمر أهلها بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا شعائر الإسلام. وهذا والحمد لله ما تحقق بهذه الدعوة التي أيدتها دولة، فكان منها على مدى 3 قرون هذه الدولة السعودية التي ترعى هذه الدعوة السلفية الإصلاحية التي قام بها شيخ الإسلام رحمه الله. وكان من جراء ذلك أن بسط لهم في ماذا؟ في الملك، وفتحت لهم الخيرات، وأصبحوا في أمن وأمان ومنعة وقوة وسلطان. فإذا تخلوا عن هذه الدعوة أو عن بعضها أصابهم النقص من ذلك بقدره، أصابهم النقص بقدره. ولهذا تلحظون في ما يصدر عن ولاة أمورنا الآن أنهم ماذا؟ مسألة العقيدة لا مساومة عليه أبدا. أمر العقيدة وأمر الدعوة وأمر الدين وأمر التوحيد والإيمان لا يساومون عليها. لما؟ لأنها أصل قوامهم وسبب تمكينهم في الأرض وفتح الخيرات من السماء أو من باطن الأرض. نحمد الله جل وعلا على ذلك ونثني عليه حق الثناء وأعظمه. نعم. فهذا هو الذي نعتقد وندين الله به، فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. من عمل بما نعتقده وندين الله جل وعلا به من توحيد الله وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك والبدعة والخرافة والقيام بأركان الإسلام وبانيه العظام، الأمر بالمعروف أنه عن المنكر، من قام بذلك، من عمل بذلك فهو أخونا المسلم من أي جنس كان ومن أي عرق ومن أي بلد، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن أخفى من ذلك حاسبناه وعاتبناه وعذرناه بقدر إخفائه من ذلك. فمن أخفى بمنع الزكاة بخلا لم يكفر وإنما يعذر، لكن من أخفى بمنعها استحلالا لمنعها أو كفرا بها أو شركا بالله جل وعلا في أنواع العبادة فإن هذا يكون حاله حال المكفر. هذا ما أبانه الشيخ لأولئك الذين بلغتهم صورة مشوهة مزيفة عن الدعوة وعن صاحبها، قام على تشويه الدعوة خصومها في الداخل وخصومها في الخارج. ابن الأمير الصنعاني في صنعاء اليمن لما بلغه عن الشيخ رحمه الله، لما بلغه عن الشيخ وعن دعوته وما يقوم به وما كان لهم من السلطان في نجد، وبلغهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بالتوحيد ويدعون إليه ويقاتلون عليه، أرسل الشيخ قصيدة دالية عظيمة طويلة مطلعها سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، ثم ذكر في أثنائها ما تفيأ بهذه الدعوة من القيام بتوحيد الله وعود الناس إلى ما كان عليه الرعين الأول في المعين الصافي وإقامة شعائر الإسلام. ثم لما بلغت ابن الأمير بعد ذلك صورة مشوهة عن الدعوة كان ما كان، وقد حرص خصوم الدعوة وخصوم الدولة في الداخل وفي الخارج على تشويهها، وقام وتولى كبر ذلك فئتان خطيرتان. الأولى الرافضة قبحهم الله، فإن الرافضة من حين ما قام في الدعوة وهم خصوم لها مشانئوها مناوئون لها أعظم المناوى هو الخصومة. الطائفة الثانية صبحك الله بالخير، نجيب الشاهي والقهوة آخر درس تجملوا معنا يا أخوان تجملوا، فإن العبرة بماذا؟ بالخواتيم. والله ودي أني أنفذ في إخواننا النائمين مسلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين، تتحملون؟ يعذر يوجب استغفر الله. الطائفة الثانية التي ناوأت الدعوة وأعلنت التحذير منها وسبها وشتمها وتنفير الناس منها بالدعايات الكاذبة والباطلة الصوفية بفرقها وأصنافها. المغرب بلاد المغرب ما بلغتهم الروافض والتشيع مثل ما أثر فيهم دعايات من طوائف الصوفية، ولهذا من جاء منهم إلى الجزيرة أو إلى الحجاز بعدما تولت عليها الدولة في عهد الإمام عبد العزيز وابنه سعود أو ابنه عبد الله سعود بن عبد العزيز وعبد الله بن سعود، لما جاءوا ورأوا هذا الأمن والأمان والقيام بشعائر الإسلام رجعوا سفراء حق إلى بلادهم. ملك المغرب السلطان إبراهيم لما حج من حج من قومه وهو معهم ورأوا الحجاز المدينة وفي مكة وقارنوا بينه وبين الدعايات الباطلة التي كانوا يسمعونها عن الدعوة وعن أهلها أنهم يكفرون الناس ويستبيحون دماءهم ويقتلونهم ويضربونهم وأنهم يأمرون الناس ببغض النبي عليه السلام وتسفيه الصالحين، الدعايات الباطلة التي يقوم بها أعداء الدعوة خصوصا الروافض ومن والصوفية. لما رجعوا إلى بلدانهم بعدما رأوا الواقعة في الحجاز رجعوا سفراء خير لهذه الدعوة وكاتبوا الإمام سعود بن عبد العزيز وأيدوه بدعوة، ومن ذلك من تصحيح المفاهيم هذه الرسالة التي أرسلها الشيخ إلى أهل المغرب ليعرفوا حقيقة ما هو عليه ويقارنوها بالدعايات الكاذبة. والكذب والبهتان وسيلة كل ضعيف لذم من هو أقوى منه وأحق وأصدق منه، حتى بين الناس بعض الناس يستطيل بالكذب والبهتان حتى ينتصر ممن خالفه، وهذا مسلك من يا أخوان؟ هذا مسلك أهل النفاق ومسلك أهل الكفر ومسلك والعياذ بالله أهل الردى. أما أهل الحق يتبعون الحق ممن جاء به ويقولون ممن جاء به، لما؟ لأن العبرة باتباع الحق والصدق ولا يسلكون مسالك الكذبة. بعض الناس قد يكذب تأويلا أو تعريضا يبرر لنفسه الكذب ليتهم فلان أو ينتقص من قدره أو يقدح ويذم في عقيدته ودينه، وهذا بغي وأعظم البغي والعياذ بالله، ويستد بغيا إذا سبك ويلبس لباس الدين والغير على الدين. الشيخ رحمه الله أعظم ما نوء به هذا الباب، باب الكذب والبهتان والتزوير والتنفير منه ومن دعوته بهذا الكذب الباطل. نعم. ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلاله، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وصلى الله على محمد. نعم، قال ونعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على أمة محمد المتبعين لسنة، لأن هناك من أمة محمد من لم يتبع سنته أو أنه أنقص بقدره من اتباع السنة. الأمة الوسط التي جعلها الله وسطا على الناس وشهداء على الناس وجعل الرسول عليهم شهيدا، المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة أبدا. نعم قد تجتمع على ضلالة إذا كان عندهم نقص بقدر اتباعهم للسنة، هذا يكون لما يكون. خذوا أصناف الآن البدع والأهواء والضلالات، قد يجتمعون على بدعة، مثلا بعضهم يجتمع على بدعة بدعة الاحتفال ليلة الإسراء والمعراج يجتمع عليها فئة، لكن هل هؤلاء بهذه البدعة وبهذا المسلك اتبعوا السنة ولا خالفوها؟ خالفوها. قد يجتمع من يعظم المشاهد والمقامات والأضرحة على بدعة الذبح لغير الله أو التوسل بهؤلاء الصالحين، لكن هذا الاجتماع على هذه البدعة لا يسوغها لأنهم ليسوا متبعين للسنة أصلا في مثل هذا المقام. وهذا مأخوذ من حديث لا تجتمع أمتي على ضلال، حديث الذي أخرجه أهل السنن وغيره، لا تجتمع أمتي على ضلال، وهو أصل في اعتبار الإجماع، أصل في اعتبار الإجماع، وهذه منة جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة، أنها لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين للسنة على ضلال أبدا. قد تجتمع الأمم قبلنا على ضلالة، اليهود لما حرفوا وغيروا ومات صلحاؤهم الحفظة للإنجيل إلى للتوراة اجتمع متأخرهم على الضلالة، النصارى كذلك، لكن هذه الأمة لا. ثم ذكر أنها لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يشير إلى ما جاء في الصحيحين في ألفاظ شتى، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، بالأهل الآخر لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهؤلاء الطائفة لا يكون هذا الوصف لهم إلا بالميزان، وهو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والقيام على منهاجه وعلى دعوته، على ما ذكر الشيخ في أول الرسالة أنهم على صراط مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويشير الشيخ أيضا إلى أمر، أننا بهذه الرسالة لا نطلب نصرتكم، لأننا لنا من الله ناصر ما دمنا على هذا المنهاج، لنا من الله ناصر بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب ولا يخلف وعده، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين حتى لا يضرهم من خذلهم، والخذلان هو مخالفة الموافق وتكاسل وتعاجز الموافق عن النصرة، ولا من خالفهم سواء مخالفة في بعض المسائل أو مخالفة في أصلها ومنهاجها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولهذا هذه الطائفة المنصورة التي قامت على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعنيت بالعقيدة في إصلاحها والدنيا في إقامتها لله، هذه الطائفة تبقى كذلك، تضعف في أقوام وفي أمصار وفي أماكن وتقوى في أماكن وأمصار وجهات، لكن لا يمكن أن يخلو منها العالم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. ما المراد بأمر الله؟ المراد بأمر الله جل وعلا والله أعلم هو ما جاء في حديث مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك ما يحصل من إضرار الله جل وعلا المؤمنين بإهلاك قوم يأجوج ومأجوج، قال في آخر الحديث ثم يبعث الله جل وعلا ريحا طيبة فتقبض المؤمنين فتأخذهم تحت آباطهم حتى تدخل في جوف الجبل فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض عندئذ إلا شرارها من لا يقول الله الله. هذا هو والله أعلم المراد بأمر الله. من العلماء من قال المراد بأمر الله ما يمكنه لهم، هي طائفة لكن يمكن لهم فتكون إيش؟ جماعة كبيرة لها السلطة والشنآن والعزة والتنفيذ. منهم من قال أمر الله هو الموت، ومنهم من قال أمر الله هو وعد الآخرة الذي يكافئ هؤلاء على ما هم فيه، ثم ختمها بقوله وصلى الله على محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فبدأ رسالته وختمها بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، دفعا للدعاية الباطلة والفرية الكاذبة أن هذه الدعوة تبغض رسول الله ولا تصلي ولا تسلم عليه. ولهذا مما جاء في كلام الونشيري في البيان في المعيار المعرب عن إبراهيم السلطان إبراهيم ملك المغرب، قال وجدناهم يصلون ويكثرون الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلاف الدعاية التي انتشرت عنهم أنهم يبغضون رسول الله وأنهم يكثرون من يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تمام هذه الرسالة التي هي دفاع عن الدعوة، والتي هي أيضا بيان لبعض وأهم ما يعتقده الشيخ رحمه الله وما تقوم عليه دعوته، وهي رسالة نافعة أدركتم ما فيها من العلم والخير والسداد الذي دعا إليه الشيخ رحمه الله. والشيخ قد كاتب أهل المغرب وغيرهم من بلدان المسلمين، كاتب أهل اليمن، كاتب أهل البحرين وأهل عمان، كما كاتب علماء الداخل وكما كاتب الناس. ومن طالع الرسائل الشخصية للشيخ رحمه الله في مجموع مصنفاته عرف هذا الأمر، وأن هذه المكتبات في مجموعها هي لإظهار الحق وبيان الحجة وكشف الزيف والباطل والتهمة والتزوير والتنفير الذي يسلكه أعداء الدعوة ومناوئوها. رحم الله شيخ الإسلام وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين أعظم الجزاء وأوفره، وأقر أعيننا بنصرة دينه وإعلاء كلمته وسلامة قلوبنا وصلاح أحوالنا وحسن عواقبنا وخواتيمنا، وجمعنا الله به وبعلماء الإسلام بل وبصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبنبينا صلى الله عليه وسلم تحت لوائه في أرض المحشر وفي الفردوس الأعلى في عليين، معهم إخوان على سنة متقابلين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى لقراءة ومطالعة كتاب الدرر؟